يهدينا في الظلم يهدي البشرية للأقوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرأة. اليوم بإذن الله تعالى نصحح تلاوة الصفحة 230 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 72 من سورة هود وبتنتهي بالآية 81 من نفس السورة. لكن لتعلق الآيات أو الصفحة بما قبلها بقصة سيدنا إبراهيم ولوط، فهنبدأ بالآية 69 وهي ولقد جاءت رسلنا إبراهيم. معايا ضيف كريم ابن محمد القذافي حلبي، مرحبا بك محمد، نورتنا حبيبي، ربنا يبارك فيك وفي والديك. طيب هنبدأ بالأخ محمد سوهاج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ، حياك الله وجزاك الله خير. أهلا وسهلا يا مرحبا. حضر المطلق الشبابية إن شاء الله. تفضل. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم البشر. نعم بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلاما فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. طب خد بالك اما اقول ان هذا، احنا قلنا حذرنا ان لما اجي ابدا بالهمزه مكسوره ابدا بيها زي حرف الايم زي حرف الاي، اقول ان هذا مش ان اي دي، لا اي مش اي. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إن ربي قريب مجيب. خدت بالك انت برضو نفس الحكاية بس انت رجعت لها إن ربي أو إنه كده. إن ربي قريب مجيب فلما لا لا لا أقول إنه حميد مجيد. إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن لا أقول أعري ري ري أرقق الراء أعرض عن هذا يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإن أمر ربك الهمس ربك أمر ربك إنهم آتيهم وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. جزاك الله خير. جزاك الله خير. معنا الاخ عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته شيخ. اهلا وسهلا تفضل. اقرا من اول ولما جاءت رسولنا. ايوه كمل. ايوه نعم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أقوى لكم. بس احنا عايزين نضبط البد. يعني احنا صحيح انت بتقرأ بطريق القصر لكن همد المد المتصل اربع حركات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أقوى لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. أقول إيه؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق الادغام هنا بغنة. الغنة مقدارها ايه؟ حركتين. يعني الزمن بتاع حركتين. لكن لما اقول ايه قلت ايه الاية وجاءه قومه يهرعون اليه. هات الاية تاني. من اول جاءه قومه. اه. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي ولا تخزون تخزوني الخاء. تمام. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. يبقى هي ديت من حق. شوف مدة الغنة حركتين من حقي وإنك كده. تمام شيخ. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قل أو آوي إلى أو آوي إلى أو آوي إلى ركن شديد ركن شوف الإخفاء ركن شديد قال لو أنني بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر تعرف تقول لي إليك لو وقفنا عليها هنا يسمى الوقف إيه؟ إذا كده أنت كده لو وقفت على لن يصلوا اليك لو وقفنا عليها يسمى الوقف ايه تعرف؟ لا لا مش عارف. ده اسمه لين عرض للسكون، لان الياء هنا حرف لين ساكنه وقبلها اللام مفتوحه، يبقى لين عرض للسكون. ونشوف عدد الاوجه الكاف مفتوحه، فهنا هتبقى فيها ثلاث اوجه بس، ما فيهاش روم ولا اشمام، قصر وتوسط واشباع. تمام يلا. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. الصبح القلقلة بتبقى قريبة الفتح، يعني احنا عندنا حروف القلقلة قد ايه تعرفهم؟ حروف القلقلة لا حروف مجاد، حروف قطب، خمس حروف مجموعة في كلمة قطب مجاد. امتى بقلقلها؟ لما بتكون ساكنة، واخد بالك؟ فهنا الباء بتاعت الصبح باء ساكنة ايه؟ بس كيفية القلقلة ازاي؟ قلنا ان اهل العلم ليهم وجهين في المسألة او رأيين في المسألة، ان القلقلة تتبع ما قبلها، يعني لو الحرف اللي قبلها مكسور تبقى قريبة للكسر، قريبة لكن مش بكسر لان الحرف يبقى ساكن، بس كيفية النطق تبقى قريبة للكسر او للضم، والرأي التاني تبقى قريبة للفتح دائما، وده اللي انا ايه قرأته على شيوخي وبقرأ لتلفزيتي. فهنا اقول ايه؟ ان موعدهم الصبح، الصبح الصبح، شوف القلقلة عامله ازاي قريبة الفتح، اليس الصبح، اليس الصبح بقريب، هكذا واضحة؟ واضحة. طيب جزاك الله خير. معانا الحاج رشاد، السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا سيدي. اهلا وسهلا يا حبيبي. تفضل. وانت بالصحة والسلامة. تفضل. ابدأ. ولقد جاءكم موسى. ولقد جاءت رسلنا. ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما بعجل حنيذ، عشان بس الناس تبقى عارفة المعنى، عجل مشوي يعني. جاء الملائكة جم على صورة بشر، على صورة رجال، فهو جاب لهم ايه ضيوف، جايين ضيوف على صورة رجال، فجاب لهم ايه عجل مشوي حنيذ يعني مشوي. اتفضل. نعم بيستعليك. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. خيفة دي لا، أو الخيفة، خي خي الخاء مكسورة، خد بالك الخاء المكسورة بتاخد أدنى درجات التفخيم. أقول وأوجس منهم خيفة. الله يستر. خي خيفة. وأوجس منهم خيفة. أيوة. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. بس الهمزة مرققة دائما، فأقول وامرأة يعني أفخم الراء وبعدين أرقق الهمز، أقول وامرأة مش وامرأة، وامرأته خطأ، أقول وامرأة وامرأته. وامرأته قائمة فضحكت فضحكت، دخلت الكاف راح على الكاف، الكاف راح على القاف، فقول فضاحكت ك مش ق، فضاحكت. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. خد بالك أنا لسه، بص يا حاج رشاد، أنا لسه بقول للأخ كان بيقرأ دلوقتي إن الهمزة المكسورة المبدوء بيها بنطقها زي الإي، زي حرف الإي بالإنجليزي. فأقول إنه ما هوش إيه، إنه إيه دي لا. الحاجة التانية اللي أنا عايز أنبه عليها برضو، إما في أول آية قالوا أتعجبين من أمر الله، ليه قلت رققت لم لفظ الجلالة؟ عشان الحرف اللي قبلها مكسور، فأمر الله وبعدها ايه رحمة الله. خد بالك معايا اقول بعدها رحمة الله، يبقى هنا ورا بعض ام من امر الله وبعدها ايه رحمة الله. هنا اللام فخيمة لام لفظ الجلالة الله لما سبقها مضمومة، يبقى الاثنين ورا بعض. الاولانية مرققة من امر الله والتانية رحمة الله، مش هينفع اقول رحمة الله. وهنا برضه ما ينفعش اقول من امر الله، ما تجيش يا سبحان الله ايه السليقه السليمه ما تعرفش تجيبها غلط يعني. حضرتك انا وقفت على لفظ الجلاله، فما ينفعش ان انا اقول الله وقفت على لفظ الجلاله، مش هينفع ان انا اكسرها تكنت الهاء. لكن انا عارف حضرتك ان هو قبل اللام في لفظ الجلاله قبلها لو مضموم او مفتوح يفخم، وقبلها لو مكسور يترقق. جميل، صح كده. اللام في الاصل مرققه. نعم. الا لام لفظ الجلاله اللي هو الله، هو ده اللام بتاعه لفظ الجلاله الله هي اللي واخده حكم لوحدها. لكن اي لام، اللام بالعموم مرققه الا لام لفظ الجلاله، لو سبقها مفتوح او مضموم تفخم، زي ما قلنا رحمه الله، ما ينفعش اقول رحمه طول الله، ما تجيش. نعم. والقبلها القبلها مكسور من امر الله، تمام. ما حضرتك انا سكنت الهاء عشان وقفت عليها، مش هينفع ان انا اكسرها، صح كده؟ ماشي. ما هو طبعا اي حرف لا يبدا بساكن، دي قاعده في اللغه ومعانا في القران، لا يبدا بساكن ولا يوقف على متحرك، ما ينفعش اقف على حرف متحرك الا الروم اللي هو بعد حركه. ايوه نعم، تمام. يلا تمام. قالوا اتعجبين، قالوا هكذا. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حبيب. شفت برضو قلت إنه إيه، لا أنا عايز بين الكسر إي، إنه إي، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا، يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. برضو إن برضو أنا معلش لو هتخرج بالمعلومة دي إن الهمزة المكسورة المبدوء بيها تبقى عاملة زي الإي. إن إبراهيم إن إن شاء الله إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا والأعرض أ ولا آ أرقق الهمزة أقول آ أعري أعرض يعني أرقق الهمزة والعين والراء وبعدين أروح إيه الضاد مفخمة أعرض أعرض عن هذا يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا ولم الميم المشددة والنون المشددة بنديهم غنة حركتين لأن الغنة مركبة في جسم النون والميم صحيح ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معانا أم عبد الله السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جيكي. أهلا وسهلا تفضلي كملي الصوت يتقطع طيب معلش احنا اسفين عشان الصوت انقطع يعني معنا الاخ الشناوي السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا اهلا وسهلا تفضل منين حضرتك بقى قول ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال طب خد بالك انت استعذت وبدأت على طول ده صح ولا كنت انت تستعيذ وتبسمل مش عارف ها يجوز يعني ان نستعيذ وابدا على طول المخرج جاوبني بس هو عشان هو متابع ما شاء الله يعني فاحنا احنا مخيرين في وسط الصوره بين الاتيان بالبسمله وعدمها يعني ممكن اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبعدين نقول ولما جاءت رسلنا وممكن اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا تمام الله يفتح لك خلاص يبقى احنا بنبسمل في اول السوره ما عدا سوره براءه اللي هي التوبه اللي هي اصلا ما فيهاش بسمله لاما في وسط السوره فانا ايه مخير بين الاتيان بها او عدمها الامام الشاطبي في حرز الامان قال وفي الاجزاء خير من تلا في اجزاء السور يعني خير التالي بين الاتيان بها وبين عدم الاتيان بها فضل. يعني ابدا بالاستعذ يعني انت اللي جبته يعني صح بس انا قلت اقول لك عشان كل اللي بيتابعوني يعرفوا ان الانسان مخير في اوساط السور ان ياتي اهم حاجه اللي انا بستعيذ في اول السوره في وسط السوره في اخر السوره زي ما ربنا قال فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى انا باتي بالاستعاذه عندي اراده الايه قراءه القران في اول السوره في وسط السوره في اخر السوره لكن البسمله باتي بها في اول السوره بعد الاستعاذه لكن في وسط السور ان انا مخير بين الاتيان بها وعدمها. خلاص تمام اتفضل. الله يفتح عليك. ولما جاءت رسلنا لوطا فيه انا عايز كلمة اسمعني. قال هذا يوم عصيب. انت سامعني ولا لا؟ ايوه مولانا سامع. انا عايز بس طبعا انا مش ما بصحح حاجه انا عشان الكل يستفيد واخد بالك. فعندنا هنا كلمه لوط هنا جاء ولما جاءت رسلنا لوطا او مثلا فامن به لوط فامن له لوط. اللام هنا حرف انحراف يعني بينحرف طرف اللسان للمخرج اللي جنبه. فهنا اقول ايه؟ ولما جاءت رسلنا لو مش لو لو قول فلما ولما جاءت رسلنا لو لا لو مش لو. تمام. واحنا مثلنا انا مثلت بيها قبل كده لولو. ايوه انت متابع معايا الله ينور عليك. انا لو قلت البنت اسمها ليلى اقول لها يا لولو ولا لولو؟ لو قلت لها لولو البنت هتتخض لولو. لكن لولو هنا لوط قالوا مش قالوا. خدت بالك من الفرق؟ الله يفتح عليك. اتفضل. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قوم يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم تمام يا مولانا ماشي معاك. قال قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. هنا طبعا قال يعني ال ال ال اللحن فيها صعب شوية إلا إن في ناس بتقول قال يقول قال يا قوم دي بس يعني إيه قليل اللي بيقع فيها. لكن قالوا هي عشان الايه الضم اللي فيها هو اللي بيخلي الواحد يطلعها كده مفخمه ومن غير الحراف اللي فيها يعني. نعم. فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي اليس منكم رجل رشيد. بس منكم هنا الاخفاء الغنة هنا مرققة منكم مش منكم منكم منكم. نعم يلا. أليس منكم رجل رشيد؟ أيوه. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال إلى ركن شديد. ركنش ده الإخفاء. إلى ركن شديد. أيوة. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم تمام يا مولانا معاك. إن موعدهم الصبح. أقول الصبح إن موعدهم الصبح أليس الصبح الصبح بقريب. بعد اذنك يا مولانا، كنت طالب منك طلب المره اللي فاتت وقلت خد الرقم من الكنترول ان نقرا على حضرتك بس نوصل نعرف نتواصل. هيديهولك المخرج يعني قبل ما تقفل. معلش يا استاذ محمد اديله الرقم. حاضر ماشي ماشي. مشكلين يا سيدي. الله يبارك لك. الله يبارك. ما طيب كمل الايه يلا عشان. طيب خلاص معنا الاخ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا الحبيب؟ اهلا وسهلا يا مرحبا. تقبل الله منا ومنكم. امين يا رب. امين. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء امرنا جعلنا. لا لا لا احنا الايه 69 ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى. ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. وطبعا الوصف هنا أولى. ممكن أقول إيه؟ قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فممكن اقف لكن الوصل اولى. فلما رأى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفة قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها. أقول فضاء فضحكت فضاء ضاء. فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هو ربنا بيقول وامرأته قائمة فضحكت. امرأة مين؟ امرأة سيدنا إبراهيم. سارة عليه السلام. سيدنا سارة. ايوه نعم. فضحكت. هي كانت كبيرة عجوز. فبشروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يعني يكون يعقوب ابن إسحاق. نعم. فضل. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله. سبحان الله. يعني من ده معنى يعني هي قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي يعني زوجي شيخة إن هذا لشيء عجيب. فالملائكة بيقولوا لها قالوا أتعجبين من أمر الله. ده أمر ربنا. يعني هو اللي بيخلق النواميس كلها وبيخلق الأسباب وبيخلق كل شيء. فهو قادر ان يخلق من غير ام ومن غير اب ومن غير والواحد هو عجوز وهو صغير ويمنع الصغير الشباب من ان يكون عنده غلط. فهذا الامر بيقولوا لها قالوا اتعجبين من امر الله. ده امر ربنا هو بايده الكون كله سبحانه وتعالى. تفضل. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أيوه. إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا. أقول أعرض الإضاد قلنا من أقوى الحروف، حرف مستعلي مطبق مستطيل، الاستطالة قلنا اللي هو امتداد الصوت لطرف اللسان. أعرض أعرض أعرض. أيوة. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت هات الآية دي. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. جزاك الله خيرا. معانا أم عبد الله، تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أقرأ من آية 8. وجاءه قومه يهرعون إليه. وجاء من أول وجاءه قومه. أيوه. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءه قومه يهرعون إليه. ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم. قول بناتيهن. بناتي الياء ما ناكلهاش يعني. هؤلاء بناتيهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. أليس منكم رجل رشيد. قل أليس منكم رجل رشيد. أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. ما لنا في بناتك من لا حق. لا حاولوا صديها عشان بدء كده مستح. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل بقطع من البقطع فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك. ربنا يحفظك يا رب. طيب نبدأ بقى كده يا محمد. يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. يوقف عندك يا محمد على بالبشرى. طيب انت وقفت ليه؟ لو هتقف للاضطرار يبقى انا ايه ارجع تاني اجيب اقول بالبشرى قالوا، لكن ما وقفش وبعدين اكمل ومفيش وقف. ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم نكرهم وأوجس منهم. قول وأوجس وأوجس وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. أقول لوط القلقلة بس الحرف مفخم لوط لوط. أيوة. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. بس أنا أحقق الهمزتين والأألد أألد. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. كلمة أنا في القرآن أنا نلاقي عليها على الالف الصفر ايه مستطيل، ده معناه ان هي بتسقط في الوصل وتثبت في الوقف. يعني بقول وانا عجوز وانا عجوز وانا عجوز بعد النون بنطق الايه العين، لكن لو انا وقفت عليها اقول ايه قالت، طبعا مش هينفع نقف عليها بس انا بقول للاختبار هقول قالت يا ويلتى أألد وأنا يبقى أنا بقى مقف عليها بثبت الألف، لكن في الوصل بتسقط، عشان كده حاطين إيه عليها إيه علامة صفر مستطيل كده، إن بيقول لك إن الألف دوت في الوصل بيسقط وفي الوقف بنثبته. هقف عليها اقول وانا في الوصل اقول ايه قالت يا ويلتى ألد وانا عجوز كده. يلا قالت يا ويلتى ألد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا. ايوه. ان هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى وجاءته البشرى يجاهد. خد بالك هي الشين حرف مرقق، فهنا اقول وجاءته البشرى وفخم الراء، لكن ما اجيبش اقول بش كده، لا البش مرققه ما قلتش البشرى فانا فخم الدنيا كلها على بعض، لا البشرى. وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. لوط يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا. لا. قل يا إبراهيم أعرضي شوف الراء مرققة. يا إبراهيم أعرض شوف رقق الراء راح نفخم الضاد مع الاستطالة اللي فيها. يا إبراهيم أعرض عن هذا. في حاجة تاني يا إبراهيم هنا ده منفصل، لكن هنا يعني وصلين الياء هي أصلها يا إبراهيم وبعدين إبراهيم، يعني ياء النداء وبعدين بعدها الهمزة المكسورة يا إبراهيم، لكن في الرسم هنا إيه وصلناها الياء بالإيه بالألف اللي هو خلوها إيه همزة. فهنا بيسموه إيه بيسموه مد منفصل حكما متصل رسما، يعني هي في الرسم متصلة لكن في حكمها إيه منفصل، حكمها الانفصال المفصول، بحيث إن أنا إيه اللي بيمد المنفصل يقول يا إبراهيم أعرض عن هذا، واللي مش بيمد المنفصل يقول يا إبراهيم يا إبراهيم أعرض. يبقى هنا إيه عشان محدش يتلخبط فيها لأن موصولة، يقول دي منفصل ولا متصل؟ لا هي متصلة في الرسم لكن حكمها إيه انفصال. الانفصال لأن يا إبراهيم النطق بتاعها، هي لو هتكتب على الرسم اللي هو الحديث اللي هو غير رسم المصحف ترسم يا نداء وبعدين بعد كده الهمزة. يلا يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك. جاء أمر ربك، أمر ربك. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. هو المردود مردود مردود مر مردود. هنا الرأي مفخمة عشان اللبلة مفتوح يعني هو صح، بس اللي قبلها مفتوح. طب وهي لا هي ساكنة ساكنة. امتى نبص في الراء بالذات للي قبلها؟ لما تكون ساكنة. لكن هي لو كانت مفتوحة او مضمومة تفخم، لو مكسورة ترقق. طيب لو ساكنة يبقى نبص للي قبلها، لو ساكنة وما قبلها مفتوح او مضموم تفخم، لو ساكنة وما قبلها مكسور ترقق. فهنا اقول ايه ما ارقق الميم ورفعها من الراء، ما مردود. واحذر من تفخيم الدال، لو فخمتها تتقلب ضاد، اقول مردود مرضو، لا اقول مردود دودو. فاكر دودو؟ احنا قلنا على دودو ها، واحد عنده بنت اسمها دعاء اقول لها دودو، اقول لها دودو ولا ضوضو، ضوضو دودو. هنا مردو دود، زي اللي بينطق مثلا يقول ايه تلك حدود الله، حدوده ينطق الدال ضاد، ده خطا. اقول تلك حدوده دوده، خدت بالك؟ ففرق كبير شاسع. انا ما بدي الامثله دي بتبقى امثله تقريبيه، لان السليقه السليمه تأبى ان يتجيبها، ان واحد يقول ايه يضوده. فهنا برضو ايه الحدوده، ما اقولش حدوده، هنا ايه مردود مردود مردود مش مردود، خدت بالك؟ يلا وانهم اتيهم عذاب غير مردود. ايوه ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. عشان انت النفس السنة ايه واقف على التاء السيئات الهمس، لان انت كده لو وقفت كده يبقى السامع يقول انت واقف على الف، ان انت ما جبتش الهمس بتاع التاء. يلا ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي